بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني صيغة الأمر. معنى صيغة الأمر، صيغة الأمر أي هيئته. البحث في المعنى اللغوي للأمر تقدم. الآن المصنف يبحث في المعنى الاصطلاحي للأمر. المعنى الاصطلاحي للأمر، المعنى الاصطلاحي للآن أعم من فعل الأمر في النحو وهيئة الأوامر التي يستظهر منها الأمر. مرة المولى إذا يتكلم مع عبده بنحو فعل الأمر يقول له صلي، اثنان صلي فعل امر، وقد لا ياتي بصيغه فعل الامر، وانما قد تكون الكلمه بعنوان الفعل المضارع، ولكن مع ذلك العرف يفهم منها الامر. مثل اذا فرد واحد جاء الى الامام عليه الصلاه والسلام سأله بأنه كان قد أتم صلاته في السفر والمفروض شنو؟ يقصر في الصلاة. الإمام ما قال له أعد صلاته، وإنما قال يعيد الصلاة. يعيد الصلاة مو فعل أمر، وإنما فعل مضارع، ولكن مع ذلك يعيد الصلاة. العرف عندما يستمعها يفهم منها أن الإمام في مقام الأمر، في مقام وجوب الإعادة. وربما لا يكون فعل أمر ولا يكون فعل مضارع ظاهر في الأمر، وإنما قد تكون الجملة اسمية أصلا، مثل الجملة الخبرية. مثل إذا في القرآن الكريم موجودة هذه الآية وأمرهم شورى بينهم، بعض الفقهاء اللي يستدلون على أن المشورة من الواجبات الشرعية يقولون أمرهم شورى بينهم ما بها فعل أمر ولا بها فعل مضارع، وإنما جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر. أمرهم مبتدأ، شورى بينهم هذا هو الخبر، صحيح؟ مع ذلك يستفادوا منها الوجود، يستفادوا منها الأمر. وهكذا في بقية الأمثلة، مثل الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع يعني واجبة، في مقام التشريع الأمري، في مقام الإنشاء الأمري، وهكذا. فإذا صيغة الأمر التي يبحث عنها في الأصول مو يعني فعل الأمر النحوي فقط، بل كل هيئة وكل صيغة يستفاد منها الأمر، سواء كان فعل أمر أو كان فعل مضارع أو كانت جملة خبرية. بل اتفاقا الأصوليون يقولون أن الجملة الخبرية والجملة التي جاءت بصيغة المضارع آتد في الأمر من فعل الأمر نفسه. ليش؟ بعدين راح نجي نبين ليش. فإذا صيغة الأمر يعني الهيئة، الوزن الذي يستفاد منه الأمر، هذا معنى اللي حسب الميزان الصرفي في الأدب يسموه صيغة افعل. فإذا احنا في الأوامر عندنا أمرين، عندنا مادة الأمر مثل أمارة اللي تقدم البحث الباخر، وقلنا ذيك مادة الأمر ظاهرها الوجوب ومعناها الطلب المخصوص حسب التفصيل اللي تقدم. بحثها اليوم القالب الذي يصب فيه الأمر، هذا القالب، هذا الشكل القالب. مرة تقول اضرب، مرة تقول أقل، مرة تقول صلي، مرة تقول إيركاتيل وما أشبه، اللي هي بني مواد متعددة قاعد تنصب في قالب واحد. هذا القالب شنو هو؟ هو صيغة الأمر. هاي صيغة الأمر يعني شنو؟ العلماء عدوا بعض المعاني لصيغة الأمر ب15 معنى، ولكن المصنف يقول معنى صيغة الأمر معنى واحد. معنى صيغة الأمر افعل يعني شنو؟ صلي يعني شنو؟ يعني أطلب منك الصلاة. هذا معنى اغتسل يعني شنو؟ يعني أطلب منك الاغتسال. هذا معنى مو شيء ثاني. فإذا صيغة افعل صيغة الأمر دائما معناتها شنو؟ هو الطلب. هذا معنى. بل أحيانا الطلب يكون على نحو الوجوب إذا كان من العالي إلى الثاني، مثل ما البارحة بينا. أحيانا يكون بنحو التهديد، طلب وبصيغة التهديد، مثل فأتوا بسورة من مثله في تحدي الكفار اللي يقولهم القرآن. الرسول الأعظم صلوات الله عليه يقول هذا القرآن معجزة، والدليل أنه أنتم لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتون بمثله لا يأتون بمثله. زين، فإذا من باب إظهار الإعجاز القرآني النبي يتحدى الكفار يقولهم لا تقدرون أنتم تجيبون مثل هذا القرآن، يلا تفضل يجيبون. يقولون فأتوا بسورة من مثله، فأتوا صيغة لكن هذا فأتوا بسورة من مثل شنو معناته؟ هذا معناته تحدي وإعجاز، تعجيز بعد عجزهم، يعني يقولون أنتم عاجزين عن الإتيان بالمسلمين. هذا معناته. فلو قد تستعمل صيغة الأمر في التعجيز، وقد تستعمل في التهديد، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. تمتع صيغة الأمر صحيح، مع أنه ما في صيغة التهديد بعد يهدد يقول له مثلا تتمتع بصيغة من النار جاي يهدده. أو أحيانا في باب الإنذار أو الحذر يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم أو يصيبهم عذاب، فليحذر صيغة أمر صحيح، مع ذلك هنا يستعمل فيه الحذر. فإذا صيغة افعل تستخدم في مطلق الطلب، مرة الطلب يكون من العالي إلى الداني هذا قطعا يصير أمر شرعي يعني وجوب، وقد تستعمل في التهديد، وقد تستعمل في التعجيز وفي الحذر وفي التمني وفي الترجي وفي معاني أخرى. الملاك اللي يخصنا إحنا في علم الأصول شنو؟ صيغة افعل إذا استعملت في الوجوب، يعني الطلب الوجوب يجوب كل طلب. ليش؟ لا هذا افعل يعني أظهر المقادير. لا هذا من باب احد المقادير. اذا تقول ما هو الانسان قل زيد، زيد يعني فقط بعد غير زيد مو انسان، لا هذا احد مقادير الانسان. ما في شيء، لكنه شنو يستظهر منه؟ ما هذا الافعال لذلك احنا خلينا عنايه قلنا يستفاد يستظهر عند العرف الوجوب وان كانت هي مضاربه وإن كانت هي جملة خبرية. هاي الكلمة التي تسوين عناية عليها كان طارق واقع، لأن قلت العرف يستظهر منها الوجود وإن كانت هي في الواقع مفعلة، قلنا بعد هذا الكلام. فبناء على هذا الكلام شنو يصير الفرق بين الصيغة وبين المادة؟ احنا شنو قلنا؟ قلنا مادة الأمر معناتها الطلب، صيغة الأمر شنو معناتها؟ الطلب. هاي نقطة اشتراك. اثنين، مادة الأمر يستفاد منها الوجوب، صيغة الأمر يستفاد منها الوجوب. هاي نقطة اشتراك ثانية. النقطة الثالثة، استفادة الوجوب في مادة الأمر منين قلنا؟ من الوضع؟ لا، بحكم العقل. العقل عندما يشوف المولى قدر أمر يفرض على العبد، يقول له هذا مولاه والمولى يجب اطاعته وهذا امره فاذهب واطع. صحيح، وداخل الامر ايضا يستفاد الوجوب من العقل بحكم العقل. هاي نقطه الاشتراك الثالثه. بعد شنو الفرق بين الماده والصيغه؟ الفرق بين الماده والصيغه هو هذا، ان الماده معنى اسمي مستقل، اما الهيئه معنى حرفي. اذا تذكرون في موضوع البحث الوضع بحثنا انه الاسماء على قسمين، فرد اسماء مستقله، معاني مو الاسماء، المعاني قد تكون مستقله اللي تكون هي اسماء، وقد تكون غير مستقله اللي يسموها الحروف. مثلا مره تقول اريد اسافر من البصره الى الكوفه، يمكن التعبير عن هذا المقصود بشكلين. مره تقول ابتدات السير من البصره الى الكوفه، ابتدات، او ابتداء السير من البصره الى الكوفه. وقد تقول بصيغه سافرت من البصره الى الكوفه، فالابتداء تعبر عنا بشنو؟ بصيغتين، مرة بصيغة الابتداء يقول ابتدأت أو ابتداء السير، ومرة تعبر عنا سافرت من البصرة لتعبير من الابتداء. هاي هنا معناها من الابتدائية. الفرق بين الابتداء ومن أن الابتداء معنى مستقل بذاته يفهمه الإنسان. إذا تقول الابتداء كل واحد من يسمي الابتداء تجي صورة في ذهنه لمعنى الابتداء، يعني منطلق الشيء خلقه. اما لا تقول من واحد ما مذكورة في جملة، ما مذكورة في عبارة، الها فرد معنى؟ لا. فاذا الابتداء بوحده الى فرد معنى مستقل خاص به، مثل كلمة زيت، مثل كلمة بيت، مثل كلمة ماء، المعاني مستقلة ولها مفهوم خاص بها عندما تستعمل مستقلة. واكو بعض المعاني مستقلا ما يفهم منها معنى الا ان تكون مستعملة في جملة معينة، مثل تقول سافرت من البصرة الى الكوفة. اما اذا قلت سافرت البصرة الكوفة، كلمة سافرت الى معنى مستقل، البصرة الى معنى مستقل، الكوفة الى معنى مستقل، لكن هذني ماكو بعد ربط بينهما. لكن لما تقول سافرت من البصرة الى الكوفة شنو صار؟ اذن الكلمات الثلاثة ارتبطت بعضها ببعض الاخر. فاذا من والى وعن وعلى وبقية الحروف هذه معاني غير مستقلة يسموها معاني حرفية، وظيفتها الربط بين المعاني المستقلة. اما الكلمات الخاصة الاسماء والافعال وما اشبه هذه معاني مستقلة. مادة الامر معناها الطلب، الطلب المستقل، يعني المعنى الاسم المستقل. صيغة الأمر اللي هي افعل او ما شابه افعل، صحيح؟ هذه فقط هيئة، الهيئة معاني نسبية، معاني ربطية فقط، هذا الفرق بينهما. فاذا احنا عندما نقول المعنى الحرفي لا تتذكرون في مبحث الوقت ما قلنا فقط حروف الجر، قلنا حروف الجر، اسماء الاشارة، اسماء الموصول، اسماء الاستفهام، وبقية النسب مثل ضارب، هيئة ضارب، هيئة مضروب وما اشبه، بقية الهيئات في المشتقات وما اشبه. الهيئة مو المادة، ليس الاجتماع، لان المادة موضوع بالوضع العام مستقل. فبناء على هذا الكلام بين مادة الامر وصيغة الامر ثلاث نقاط اكو مشتركة، واكو نقطة واحدة متمايزة. نقاط الاشتراك كلاهما معناه الطلب، كلاهما معناه الوجوب، كلاهما يستفاد الوجوب بحكم العقل، سوى ان مادة الامر معناتها اسمي، صيغة الامر معناتها حرفي. شلون؟ صيغة افعل معناتها حرفي. احنا شنو قلنا المعنى الحرفي؟ هو الذي يربط بين معنيين مستقلين او اكثر. هنا شلون قلنا صيغة افعل تربط بين معنيين؟ إن لما المولى يقول للعبد صلي، صحيح؟ هاي كلمة صلي تنحل في ذهن الإنسان السامع، تنحل إلى ثلاث أمور. فرد واحد آمر، لابد أن يكون آمر اللي يقول صلي، إذا ما أنت آمر كلمة صلي مو موجود. اثنين أكو مأمور اللي هو العبد نفسه. ثلاثة اكو صلاة اللي قاعد يجي الامر تصلي على اليمن عليها صحيح؟ سابقا صلاة موجودة، فرد عبدهم موجود، فرد مولاهم موجود، كان اكو ربط بين هذه الثلاثة؟ لا. لكن لما المولى يتوجه العبد يقول له صلي، معناته اوجد ربطا بينه وبين الامر وبين ذلك العبد، كأنه قاعد يربط بينه وبين الصلاة، يقول هذا الأمر اللي هو الصلاة ألقيته على عبدتي، يجب عليك أجيبه. فإذا صيغ الأمر شنو قاعد تسوي؟ تربط بين المأمور به وبين الأمر وبين المأمور، يعني بين المأمور واضح هذا الشيء. بناء على هذا يصير صيغة الأفعال معنى حرفي معنى ربطي. صيغة الأرض أي هيئته، هيئة الأرض يعني القالب الخاص الذي يصب فيه الأوامر، كصيغة افعل يا شيخنا ونحوها، مو فقط صيغة افعل. فهنا المصنف يقول صيغة افعل هذا من باب أظهر المصادر، نحوها يعني شنو؟ إذا كان بصيغة المضارع أو كان بصيغة الجملة الخبرية. هذه الهيئة تستعمل في موارد كثيرة، مو موضوعها ليس الاشتباه، هنا تستعمل الاستعمال غير الوضع الحقيقي، يعني تستعمل بنحو المسامحة، منها البعث كقوله تعالى فأقيموا الصلاة، يعني قاعد يبعثهم إلى الصلاة، أو أوفوا بالعقود، يبعث العباد إلى الوفاء بالعقود، بعث دفع. ومنها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، او شايفين اذا فرد اب يشوف ابن الاذي يقول سوي سوي ميخم، او العب العب ميخم، هذا العب صيغة امر لكنه مراده التهديد، مراده الطلب التهديدي، او قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. ومنها التعجيل في مقام الاعجاز، يعني الاعجاز مفتح الافحام يعني، وانما العجز الانساني، فقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين وما أشبه، وغير ذلك من التسخير والإنذار مثل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والترجي والتمني ونحوها. ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، شنو هو؟ معنى الطلب، سوى أن يكون الطلب مرة من العالي إلى الداني يصير أمر وجوب، من المساوي للمساوي او من التهديد او في الحذر يصير معناه اخر، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني. هذا المعنى الواحد اللي استعملت هيئة افعل فيه مو تحذير مو تمني مو ترجي مو عجز وما اشبه، وانما قال فقط. طلب الطلب هو الجامع بين كل هذه المعاني. وين؟ في صيغة افعل لا هو مستقل فيه طبعا، مستقل فيه طبعا، وهذا مغلق، وهذا مغلق، لأن الهيئة مثل افعل شأنها شأن الهيئات الأخرى، بقية الهيئات، الهيئات المشتقات أو ما أشبه، وضعت لإفادة نسبة خاصة، يعني النسبة خاصة كالحروف وما أشبه، يعني وجدت لإيجاد الربط بين الأمر بين المأمور والمأمور به وما أشبه كالحروف، ولم توضع لإفادة معاني مستقلة مثل المادة التي وضعت لأصل الصلاة، فلا يصح أن يراد من الهيئة مفاهيم هذه المعاني المذكورة الحذر العديد وما أشبه، لكن هاي المعاني شنو هي؟ معاني مستقلة. وبما أن الهيئة مو معنى مستقل معنى حرفي، إذن هذه مو موضوع لها التي هي معاني اسمية. وعليه بناء على هذا فالحق أن صيغة افعل موضوعة للنسبة الخاصة القائمة، هاي النسبة بين المتكلم واحد يعني الآمر المخاطب يعني المأمور، والمادة شنو هو؟ المأمور به، والمقصود من المادة يعني الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة، مفاد الهيئة شنو؟ صلي يعني أوجب الصلاة، مثل الضرب والقيام والقعود في اضرب وقم واقعد ونحو ذلك. وحينئذ ينتزع من الهيئة عنوان طالب ومطلوب منه ومطلوب. لذلك إذا قلنا قبل صلي قبل أن المولى يجيب صيغة الأمر، عشان عدنا فرد واحد مولى وعدنا فرد واحد عبد وعدنا فرد مأمور به، لكن ربط ما بينهما، لكن لما نقول نصلي ربط بينهما. فقول ما اضرب يدل على النسبة الطلبية بين واحد او فرد، اثنين المتكلم، ثلاثة المخاطب. الضرب يعني المأمور به، المتكلم يعني الآمر، المخاطب يعني المأمور. ومعنى ذلك جعل الضرب من قبل المولى على عهدة المخاطب اللي هو العبد، وبعث العبد نحو هذا المأمور به اللي هو الضرب، وتحريك العبد الى الضرب، وجعل الداعي في نفس العبد الى الفعل. هذا معنى يعني لما نريد نحلل لماذا الأوامر تأتي لدفع العباد إلى الأعمال المعينة، لأنه الله سبحانه وتعالى قبل أن يأمرنا بالصلاة ما كان أكو دافع عند البشر للتوجه إلى الصلاة. قبل أن الله تعالى يقول كتب عليكم الصيام، دافع واندفاع وباعث ذاتي إلى الصيام ما كان أكو، لكن عندما يجي الأمر يولد هذا الدافع والبعث إلى العمل المعين. وعلى هذا فمدلول هيئة الأمر ومفادها هو النسبة الطلبية بين هذه الأمور الثلاثة. وإن شئت فسمها النسبة البعثية، بعثية مو يعني بعثية معروفة، لغرض إبراز جعل المأمور به أي المطلوب. شنو جعل في عهدة المخاطر يعني العبد، وجعل الداعي في نفس العبد، وتحريك العبد وبعث العبد نحو هذا المأمور به. ما شئت تعبر، المهم الأمر يعني دفع العبد إلى العمل، هذا معناه الباعث إلى العمل. غير أن هذا الجعل أو الإنشاء من قبل المولى يختلف فيه الداعي له لهذا البعث من قبل المتكلم، فمرة يكون داعي المولى التهديد فيجيبه بصيغة التهديد، طلب بصيغة التهديد، مرة يكون الداعي مال التعجيز طلب بصيغة التعجيز، لكن هذا مو هو الأمر اللي نبحث عليه في الأصول. فتارة يكون الداعي للمولى عندما يقول صلي هو البعث الحقيقي للصلاة، وجعل الداعي في نفس المخاطب اللي هو العبد لفعل الصلاة. أو إن شئت فقل يكون مصداق للطلب، فإن المقصود واحد. لكن شلون هذا يكون مصداق للطلب؟ للطلب الحقيقي، الطلب المولوي، إذا كان العاني إلى الثاني. وأخرى تارة أخرى يكون الداعي للمتكلم هو التهديد، فيكون مصداقا للتهديد، ويكون تهديدا بالحمل شايع، لأنه يقول تمتع مفهومه طلب من حيث المفهوم الذهني، أما من حيث المصداق الخارجي شنو؟ تهديد. فإذا هذا مو بالحمل الأولي، بالحمل الأولي طلب، لكن من حيث المصداق الحمل الشايع شنو هو؟ تهديد. وثالثا يكون الداعي للمولى هو التعجيز، فيكون مصداقا للتعجيز وتعجيزا بالحمل الشايع، لأنه هو التعجيز مفهوما طلب لكن مصداقا تعجيز. وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغير تمني وترجي ومعجبي. وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه، فإننا نريد أن نقول بنفس العبارة أصارة الكلام هو هذا، أن البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هي معاني لهيئة الأمر، قد استعملت في مفاهيمها، يعني صيغة الأمر استعملت في مفهوم العاجز في مفهوم التهديد وما أشبه، كما ظنه القوم بحيث عدوها إلى 15 معنى لا معاني حقيقية ولا معاني مجازية. بل الحق شنو؟ أن المنشأ بهيئة الحال ليس إلا النسبة الطلبية خاصة فقط، هذا معناه. وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور، مرة يكون تهديد، مرة يكون عاجز، مرة يكون طلب حقيقي مولوي. باختلاف الدواعي فيكون تارة بالبعثة بالحمل الشايع شوكت إذا كان من العالي إلى الداني مع أنه مفهوما طلب، وأخرى تهديدا بالحمل الشايع فيما إذا كان وراءه عقاب معجزة. وهكذا لأن هذه المفاهيم التهديد والعجز والتبخير وما أشبه مدلولة للهيئة ومنشأ بالهيئة، حتى مفهوم البعث والطلب هذه كلها مو منشأ بالهيئة، إلا أي هيئة معناته النسبة الطلب فقط. والاختلاط في الوهم بين المفهوم اللي هو الطلب والمصداق، يعني البعث والزجر وما أشبه ذلك التهديد، بين المفهوم اللي هو الطلب والمصداق يعني التهديد والتسخير، هو الذي جعل أولئك العلماء يظنون أن هذه الأمور تهديد ما أشبه مطاهين لهيئة الأمر، والحالية مو مطاهين لهيئة الأمر. هيئة الأمر إنها مفهوم واحد بس، هو هيئة النسبة الطلبية، وقد استعملت هذه الهيئة استعمال اللفظ في معناه، حتى اختلفوا في أنه أيها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة. بعضهم قالوا الطلب الحقيقي، بعضهم قالوا الموضوع على التهديد أصلا، بعضهم قال القدر الجامع وما أشبه، وأيها المعنى النجاسي. فبناء على هذا النسبة الطلبية هي المعنى الحقيقي لصيغة افعال، وهي معنى ربطي مو معنى مستقيم. الطلب هو اللي يستفيد من المادة، ذاك معنى مستقيم. اي نعم. اما النسبة الطلبية يستفيد من الهيئة فقط. لا ما يخالف، ما يخالف. شلون؟ يكون مصداقا للطلب. هذه امور مصداقيه. بالضبط. يكون مصداقا للطلب. النسبه الطلبيه ما لها مصداق، النسبه الطلبيه معنى ربطي فقط. لكنه المعنى الربطي هذا مرة يكون نسبي مرة يكون مستقل. إذا يكون مستقل هو الطلب فقط استقلال، إذا يكون ربطي يربط بينهما. إذا كان استقلال ما يصير مثل المقاهي، فهذا استقلال. إيه إلا مقاهي زيد الآن معنى مستقل وهو سائل الإنسان معنى. معنى قرين هي معنى خاصي والطلب معنى اجتماع ما يخالفوا بين هالفرق. شنو قاعد يصير؟ قاعد يصير بين الحمل الأول والحمل الشايع. بالحمل الأول نسبة الطلبية نسبة، بالحمل الشايع الصناعي شنو طلب؟ وبيصير أحد مصادف الأمر. يعني ما يخالف المصلف هنا شنو قاعد يقول؟ قاعد يقول أن نسبة الطلبية من حيث الحمل الأول الذاتي نسبة، لكن في الخارج إلها مصادقها من التهديد والعجز وما أشبه الأمر. مصادق هو أحد المعاني. النسبة في الخارج أفضل من الموجود. نسبة حقيقة الزعيم. معنى حقيقي من المعاني. معنى الحقيقي حقيقة الزعيم. المعنى الحقيقي المعنى الحقيقي ما إلا مصداق في الخارج. وما له وجهة مسجدة. هو من جلابة القارب وتنصفي داخل هذا. يعني هو من جلابة القارب وتنصفي المصادق. زين. مو تنصفي المصادق. تنصفي المواد. اما من حيث المصداق اذا ولد المصداق المصداق المصداق المصداق المصداق المصداق المصداق ما يخالف. شوفوا احنا لما نقول هيئه افعل، هيئه افعل شنو معنى حرفي؟ هذا المعنى الحرفي موجود في الخارج مو موجود، هذا فقط موجود في الذهن. لكن مره يجي هذا الموجود في الذهن، مره في الخارج يعبر عنه بصيغه تهديد، مره يعبر هذا مو معناته فقط نسبه، هذا معناته مصداق للطلب اللي هو معنى مستقل. والطلب هو مصدر، شلون يمكن أن يكون مصدر؟ هو الطلب مصدر. بعد المادة والهيئة كلاهما موضوعان للطلب. بس الطلب مرة يكون من العالي إلى الدامي يصير آم. مرة يكون من المتواضع والمتواضع. حتى في الهيئة. قلنا موضوع شنو للطلب؟ طلب شنو؟ إذا كان مادة يصير الطلب المستقل، إذا كان هيئة الطلب النسبي. فإذا الطلب هو القدر الجامع بين الهيئة وبين المادة. مفرد شيء ثاني. يعني بناء على هذا صيغة الوجوب اللي نستفيد فيها يا نفس الكلام السابق، إن الوجوب عندما الأمر عندما يصب من المولى على العبد، العقل يحكم بأنه يجب عليك إطاعة المولى. فالمولى إذا يقول لك صلي، أنت تيجي تلاحظ هاي الصلاة، هل أن العرب في اللغة وضعوا كلمة صلي إلى وجوب الصلاة؟ لو صلي يعني أأتي بهذه الأركان المخصوصة فقط، أم لا نقول أصل صلي فقط معناتها الأركان المخصوصة؟ لكن العقل لما يفتهم أن هذا الكلام جاي من المولى، العقل يقول المولى واجب الطاعة، فإذا يجب عليك امتثال الصلاة. بناء على هذا الكلام استفادة الوجود من صيغة افعل ليش قاعد يصير؟ بحكم العقل مو باللفظ ولا باللغة وما أشبه. هاي من استفادة الوجود. اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجود. المهم وفي كيفية هذا الظهور على أقوال، والخلاف بينهم يشمل صيغة تفعل وما شابهها مثل يعيد الصلاة، مثل الجملة الخبرية وما بمعناها من صيغ الأمر. والأقوال في المسألة كثيرة، وأهمها قولان، أهم الأقوال قولين. أحدهما أنها صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب، لها ظهور في الوجوب، إما لكون الصيغة موضوعة في اللغة للوجوب، صيغة إفعال معناتها الوجوب في اللغة، أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد. شلون؟ إحنا الطلب إلى مصادق متعددة، طلب اللي هو الجامع، المعنى الجامع، مرة يكون الطلب من العالي إلى الثاني، مرة يكون الطلب من المساوي إلى المساوي، مرة يكون الطلب من الداني إلى العالي، مصادق متعددة. أفضل مصادق الطلب ياهو الطلب من العالي إلى الداني، هذا أفضل المصادق. ليش؟ لأنه من الداني إلى العالي مثلا فيه نوع من الذلة أو فيه نوع من الاستعطاف مثلا، يعني من المساوي إلى المساوي لعله فيه نوع من الترجيح بلا مرجح، قد يكون يعني أكل فاعلية الفاعل اللي هو الموضوع، وأكل قابلية القابل اللي هو العالي. فإذا هذا هو أكمل وأفضل مصادق الطلب اللي هو يا طلب الطلب الوجوبي. فبناء على هذا الكلام القول الأول يقول في اللغة أفضل صيغة إفعال موضوع على الوجوب، القول الثاني يقول لا، صيغة إفعال مو موضوع على الوجوب لكنه موضوع على الطلب، لكن أفضل مصادق الطلب يا هو الطلب الوجوبي اللي هذا بالنسبة كله يرجع وين؟ إلى الظهور العرفي أو إلى الوضع اللغوي، يعني الثاني يرجع إلى الظهور، الأول يرجع إلى الوضع. المصنف ما يقبل هذا الكلام، يقول الوجوب يستفاد لا من الوضع ولا من الظهور العرفي. من يستفاد؟ يستفاد من حكم العرف. وأهمها قولان، أحدهما أنها ظاهرة في الوجوب، إما لكون الصيغة موضوعة في الوجوب في اللغة، أو من جهة الانصراف يعني الظهور العرفي، انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد. شنو أكمل الأفراد؟ هو الطلب الوجوبي. ثانيهما أنها صيغة إفعال حقيقة في القدر المشترك بين المجند. شنو هو؟ هو الطلب، فقط الطلب، هذا القدر المشترك، وهو أي القدر المشترك مطلق الشامل لهما للوجوب والنفس من دون أن تظاهر في أحدهما. والحق أنها ظاهرة في الوجوب، ولكن ظهورها في الوجوب لا من كونها موضوعة للوجوب في اللغة، ولا من كون الصيغة موضوعة لمطلق الطلب أن الوجوب أظهر أفراده مثل ما قال دول الثاني. وشأنها في ظهور الوجوب شأن مادة الأمر على ما تم هنا في المادة. شنو هو؟ من الوجوب يستفاد من حكم العرض. شنو هو؟ بلزوم إطاعة أمر الله ووجوب الانبعاد عن بعضه قراءة لحق المولوية والعبودية. طبعا هذا مبنى المصنف أكو عليه فرزان إشكال عقلي، إذا توفر الوقت ما هنقوله وإلا فرزان قضاء لحق المولوية والعبودية، من يرخص نفس المولى بالترك ويأذن المولى بالترك ترك الفعل، وبدون الترك المولى فالأمر لو كلي، وطبعا شأنه أن يكون من مصادر حكم العقل بوجوب الطاعة. العقل هو الذي يلزم العقل على طاعة المولى، فيكون الظهور في الوجوب هذا ليس من نحو الظهور لفظية حتى نرجع فيه إلى الانصراف وإبادر أو ما أشبه، ولا هذه دلالة الصيغة على الوجوب من الدلالات الكلامية عن الثلاثة المطابقية تضمن الالتزامية. صيغة الأمر كمان الآن لا تستعمل في مفهوم الوجود، لا استعمالا حقيقيا ولا نقيا. افعل يعني أطلب الفعل، وجوب استحاب ما بي نجد الوجوب من حكم العام، لأن المجند في الاستحباب أمر خارج عن حقيقة دور صيغة افعل. صيغة افعل من يقول لك أطلب مش الصلاة ولا من كيفيات هذا الأمر أحواله. وتمثال الصيغة عن ما كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل إلا على المثل طلبية كما تقدم بطريقة أولى، لا تصلح للدلالة على الوجوب، لأن إذا كانت المادة وهي معنى مستقل لا تدل بالوضع على الوجوب، فكيف النسبة اللي هي معنى حرفي الذي هو مفهوم الاسم وكذا النسب؟ وهذا المستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين سواء الوجوب أو النسب واحد لا اختلاف فيه. شو هذا الواحد؟ هو القدر الجامع بين الوجوب والإسقاط والطلب، واستفادة الوجوب على تقدير تجربها تجرب الصيغة عن القرينة على إذن الآمر بالترك، ها؟ إنما هو بحكم العقل كما قلنا، إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى. ويشهد لما ذكرنا المصنف يجيب قرائن ويشهد لما ذكرنا مؤيدات من كون المستعمل فيه واحدا المستعمل وين في القلم او في الصيغة واحدا في مورد الوجوب والندب ما جاء في كثير من الاحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات. مثلا يقول اغتسل يجيب هاي الصيغة اغتسل للجمعة للزيارة للجنازة غسل الجمعة مستحب غسل الزيارة مستحب غسل الجنازة شنو واجب احنا هنا صيغة واحدة اغتسل للجمعة للزيارة للجنازة لكن احنا نستفيد من الجنابة الوجوب نستفيد من الجمعة والزيارة شنو هو الاستحباب مع ان الصيغة واحدة اللي هذا شنو يكشف يكشف على ان اغتسل يعني الشارع يطلب منك الغسل استحباب طلبه على نحو الوجوب لا على نحو الاستحباب بعد ما يدليل يجي العقل يقول الجنابة ما انها حدث وفي العبادات يشترط الطهارة اذا هنا واجبة اما الجمعة مو حدث فمن ما تكون واجبة الزيارة مو حدث فمن تكون واجبة يعني. ما جاء في كثير من الأحاديث أن الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة مثل اغتسل بالجمعة والزيارة وكذا وأمر واحد أو أسلوب واحد مع تعدد الأمر. مثلا نقول اغتسل بالجمعة ومثلا صلي عند المرقد الشريف مثلا وما أشبه أوامر متعددة لكن أسلوب واحد فإحنا نستفيد اغتسل قد نستفيد وجوب صلي قد نستفيد استحضار ولو كان الوجوب والند من قبيل المعنى يلد الصيغة بحيث الصيغة موضوع الوجوب موضوع الاستحباب لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا بأن الصيغة تستعمل هنبل يعني موضوع للوجوب وموضوع للند للاستحباب معناته إذا قلنا اغتسل للزيارة والجمعة والجنابة هنا استعملنا اللفظ في أكثر من معنى وسابقا شنو بينا محالها للاستعمال وهو الصحيح أو تأويل الأمر بإرادة مطلق الطلب البعيد اغتسل يعني أفضل صلاة هذا الجامع القدر الجامع إرادته من مساق الأحاديث المتكررة فإنه تجوز على تقديره فإنه تجوز على تقديره ولكن لا شاهد له ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. فبناء على هذا صيغة الأمر موضوع على الصلاة استقالة الوجوب بحكم عاقل مو بالوقت المضوي ولا بالتبادل العرفي والحمد لله رب العالمين.